ما الحكمة من الآيات المتشابهات بالتفصيل؟ مسألة لا تحتاج إلى تفصيل، ولكن الأصل في المتشابه أو وجود المتشابه في القرآن لاختبار إيمان الإنسان. فأما الذين آمنوا فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، المؤمن يسلم ويقول هذا من عند الله فأنا مؤمن به، فيعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه. أما الذي في قلبه زيغ أو مرض فهذا هو الذي يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، ويتبع هذا المتشابه ويتكلم فيه ونحو ذلك. فالحاصل أن وجود أو من حكمة وجود الآيات المتشابهات في القرآن الكريم اختبار مدى إيمان العبد، وهل يسلم لربه عز وجل على نحو ما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالمسألة واضحة كما ذكرت، المؤمن يقول كل من عند ربي سمعت وأطعت، وغير المؤمن أو الذي في قلبه زيغ أو مرض أو شك أو ريبة هو الذي يتبع هذه المتشابهات ويتشاغل بها ويشغل نفسه بها ولن يبلغ حقيقتها أو كنهها.